بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس رمضان ملخصا لغزوة عظيمة وذكرى عظيمة للمسلمين ومشهد من مشاهد العزة والرفعة والعلو للإسلام وأهله. وهذا الأمر الذي ذكر هو ما يتعلق بغزوة بدر الكبرى، غزوة بدر بمثل هذا الشهر المبارك في شهر رمضان حصلت هذه الوقعة العظيمة، وحصل الالتقاء بين جند الله وأعداء إبليس، وحصل أن أعز الله عز وجل أولياءه وجنده وجعل الدائرة والذلة والصغار على أعداء الدين وأعداء الملة. هذه الغزوة كانت في شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية للهجرة. فسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغه أن أبا سفيان قد توجه من الشام إلى مكة بعير قريش، لأن قريش كانت لها رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، لإلاف قريش إلافين، رحلة الشتاء والصيف، فرحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، لأنه كان واد بغير ذي زرع، واد غير ذي زرع، ليس لهم شيء، لا تجارة ولا عندهم زرع ولا عندهم شيء، فكان يجلبون تجاراتهم من الشام ومن اليمن، وقد امتن الله عز وجل عليهم بهذا رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. فجاء أبو سفيان بالعير والتجارة وهذه القافلة من الشام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ عير قريش دعا أصحابه إلى الخروج لأخذ هذه العير. هل هذا قطع طريق؟ ليس هذا قطع طريق، بل هذا ما بينه وبين قريش حرب، وإذا كان بينك وبين أعداء الدين حرب فهؤلاء يباح لك دماء تباح لك دماؤهم وأموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم. فمن أجل ذلك قال الله عز وجل: وممن حولكم منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن يباح لك أن تعتدي عليه وأن تعترض عليه وأن تأخذ أمواله، لأن الحرب بينك وبينه. وهذا الذي حصل، خرج لأخذ العير كما قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. النفير اللي هم قريش الذين جاءوا ليحموا لحماية تجارتهم، فهم قال الله عز وجل عنهم وتودون، لأنه ما يعلم ما في الصدور إلا الله، أنتم تتمنوا عدم القتال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن ماذا يريد الله عز وجل؟ يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال ذكر لغزوة بدر. فحصل لأن قريشا حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس بينهم وبينه عهد، وقد أخرجوه من ديارهم أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجوا المؤمنين، منهم من هاجر الحبشة ومنهم من هاجر المدينة، فكانوا مستحقين لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بهم وأراده بهم. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في 310 رجلا، شوف العدد قليل، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. من أجل ذلك قال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. النصر ما يكون إلا من عند الله، ما هو من عندك ولا من عند قوتك. لو عندك آلاف القوة وآلاف الجنود، إذا ما نصرك الله خذلت. فالغلبة والنصر إذا كان الله معك. لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ف300 وبضعة عشر رجلا على فرسين و70 بعيرا، شوف فرسين ما عندهم إلا فرسان، تمام، و70 بعير وعددهم 300. فإذا واحد يركب والثاني ينزل، واحد يركب والثاني ينزل، وهكذا يتعقبونها. منهم 70 رجلا من المهاجرين والباقون من الأنصار، 70 من المهاجرين والباقي من الأنصار، يقصدون العير لا يريدون الحرب، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، كما قال تعالى: إذا أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة الدنيا هي المنطقة القريبة من المدينة، وهم بالعدوة القصوى أي قريبين من مكة، تمام، إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الدنيا القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أراد الله أن يجتمعوا حتى يحصل الفرق الحق والباطل. يقصدون العير لا يريدون الحرب، ولكن الله جمع بينه وبين عدوهم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويتم ما أراد. فإن أبا سفيان علم بهم فبعث صارخا إلى قريش يستنجدهم ليحموا عيرهم، وترك الطريق المعتادة وسلك طريق آخر إلى وسيف البحر أي الساحل. أما قريش فإنه لما جاءهم الصارخ خرجوا بأشرافهم عن بكرة أبيهم في نحو 1000 رجل، معهم 100 فرس و700 بعير، شوف فرق، هذاك فرسان وهذا 100 فرس، هذاك 70 بعير وهذا 700 بعير، دليل عندهم قوة وعندهم عدد وعتاد، و1000 مقاتل. خرجوا كما قال الله تعالى عنهم: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ومعهم القيم يغنين المغنيات الجواري بهجاء المسلمين. فلما علم أبو سفيان بخروجهم بعث إليهم يخبرهم بنجاته ويشير عليهم بالرجوع وعدم الحرب. وقال أبو جهل: والله لا نرجع، لأن الله أراد أن يقتل، قال: والله ما نرجع، لا نرجع، أخذته العزة، حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها ثلاثة أيام، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا حتى يكون لنا صولة وجولة. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما علم بخروج قريش جمع من معه من الصحابة فاستشاره وقال: إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، إما العير أو الجيش، يعني إما العير وإما النفير. فهنا يريد مشورتهم، يشاور المهاجرين والأنصار. فقام المقداد بن الأسود، كان من المهاجرين، وقال: يا رسول الله امضي لما أمرك الله عز وجل، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، اذهب. وقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه. الأنصار علموا أن النبي سكت، ما أجاب المقداد بن الأسود، ما قال بسم الله على بركة الله، يريد من الأنصار. لماذا يريد من الأنصار؟ لأنه لما خرج من مكة إلى المدينة ما خرج إلا بعد أن بايعوه على أن ينصروه ويحموه وينصروه كما ينصروا أنفسهم ونساءهم ودراريهم، ويحموه كما يحمون أموالهم وأعراضهم. فمن ذلك يريد الجواب من الأنصار، ما يريد من المهاجرين. قام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه سيد الأخص، هذا الذي اهتز عرش الرحمن لموته، ما اهتز عرش الرحمن إلا لموت سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فقال: يا رسول الله لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك، إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم أنا نيابة عنهم، فأضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا منها ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا فيه تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك. بركة الغماد هذه اللي هي البركة الآن طريق الجيزان طريق الجنوب، قال والله لو سرت بنا إلى طريق اليمن لنسير معك، نخرج من المدينة إلى اليمن نقاتل معك، ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، وما نكره أن تلقى وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إننا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. خلاص أعطاه كلام، هدأت نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كلام المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وقال سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فسار النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، يعني يقول لك أني أنظر إلى مصارع القوم، أي هذا المكان مقتل أبو جهل، هذا مكان مقتل عتبة، هذا مقتل كذا، هذا مقتل كذا، هكذا يشير إليهم إلى الأماكن التي سيقتلون فيها، لأنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فسار النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة، وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة، وأنزل الله تلك الليلة مطرا على المشركين كما قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله شاقة الله ورسوله فإن الله شديد العقاب تستغيثون لأن هكذا ينبغي الإنسان يلجأ إلى الله لا يعتمد على الدية يعتمد على الله الحي القيوم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين لأنه هو حسبنا وهو نعم الوكيل وهو نعم النصير سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فالله عز وجل جعل المطر هذا شديدا على الكفار ووحلا شديدا في الأرض بحيث أنه الأرض زلقاء ما يستطيع أن يمشوا لكن كان على المؤمنين طلا ورشا خفيفا ثبت الأرض حتى يستطيع أن يمشوا عليها بكل يسر وسهولة فعند ذلك بنى المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا هكذا دائما في الحروب الرئيس أو الزعيم يكون له مكان منصة خاصة به ويقوم بحمايته والمعركة تدور فالقائد ينزل إلى المعركة وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أول المقاتلين وأول المجاهدين وبنى المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عريشا على تل مشرف على ميدان الحرب ثم نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العريش فسوى صفوف أصحابه لأن من السنة تسوية الصفوف في الصلاة وفي الحرب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هكذا صفوف يمشون لكن الآن ما ينفع الآن في بنادق وفي مدافع وفي صواريخ فهذه لما ترجع إن شاء الله القتال من جديد بالسيوف والنبل والسهام لأن خلاص التقنية هذه سيأتي وقت تنتهي أما الآن صاروخ واحد يدمرك مدينة كاملة عرفنا قنبلة واحدة ذرية خلاص يدمرك ملايين البشر فأشياء محرقة فنسأل الله أن يزيلها ويحمي المسلمين منها ويجعل الدائرة على من صنعها من أعداء الدين وبنى المسلمون للرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم العريش وسوى الصفوف ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده إلى مصارع المشركين ومحلات قتلهم يقول هذا مصرع الله وهذا مصرع فلان فما جاوز أحد منهم موضع إشارته ثم نظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه وإلى قريش فقال اللهم إن هذه قريش يدعو الآن هكذا ينبغي الإنسان يلجأ إلى الله وما النصر إلا من عند الله اللهم هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها وخيلها تحادك وتكسولك اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، لأنهم كانوا قلة، فلو ذهبوا ذهب الإسلام والمسلمون. نصر المسلمون بربهم واستغاثوا به فاستجاب لهم، كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلى أن يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نعم نزل الملائكة يقاتلون، كانوا يقاتلون لكن المسلمون ما يرونهم، فما يروا إلا الرؤوس تطاير من الأعناق بدون ما يروا القاتل، وكان جبريل موجود وإسرافيل وميكائيل يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما كانوا يرى المسلم يجري وراء المشرك ليقتله فيرى الرأس قد طار قبل أن يضربه. ثم تقابل الجمعان وحمي الوطيس واستدارت حر الرحب واستدارت رحى الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العريش، ومعه أبو بكر وسعد بن معاذ يحرسهما، فما زال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناشد ربه ويستنصره ويستغيثه، فأغفى إغفاءة ثم خرج يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وحرض أصحابه على القتال وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، لأنه ما يجوز التولي يوم الزحف. فقام عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه بيده تمرات يأكلهن، فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. قال بخ بخ يا رسول الله، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، لئن حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. رأى أن وقت أكل التمرات ليؤخر عن دخول الجنة، فرمى التمرات ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفة من تراب أو حصن فرمى بها القوم فأصابت عيونهم، ما تركت منهم واحدة إلا ملأت عينه وشغلوا بالتراب في أعينهم، آية من آيات الله عز وجل. حصبهم هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ حصباء ورماها فما تركت واحدة منهم إلا أصابته في عينه، فشغلتهم كل أحد مشغول بعينه، فشغلوا بالتراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل. فهزم جمع المشركين وولوا الأدبار، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فقتلوا 70 رجلا وأسروا 70. أما القتلى فألقى منهم 24 فألقي منهم 24 رجلا من صناديدهم في قليب من قلبان بدر، أي في بئر رماهم النبي عليه الصلاة والسلام فيها، منهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وأخوه عتبة بن ربيعة وابنه الوليد عتبة بن ربيعة، كلهم ألقاهم في ذلك القليب البئر. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل الكعبة فدعا على هؤلاء الأربعة قال فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا، هذا يعني ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر أي البئر، خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، هذه كانت من علامات النصر، إذا نصرهم الله يجلسوا في ساحة الجهاد 3 أيام إظهارا لعزة الإسلام والمسلمين. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي أي البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، يعني ينادي أبو جهل ونادي شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، كل 24 يناديهم بأسمائهم. فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنما قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا أي من النار والجحيم والسلاسل والأغلال؟ قال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون كما أنتم تسمعون الآن، بل يسمعون بسماع تقريع وتوبيخ وتنكيل، لأن الله عز وجل رد إليهم أرواحهم من أجل أن يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويتحسروا ويكون توبيخا وتنكيلا وتقريعا لهم. فشاور النبي عليه الصلاة والسلام الأسرى في شأن الأسرى، شاور الصحابة رضي الله عنهم ماذا نصنع بالأسرى، لأن أسروا 70. فقال له سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه: يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في الحرب أحب إلي من استبقاء الرجال، يعني أرى قتلهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل، أي من أخيه عقيل بن أبي طالب، فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان يعني قريبه أضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم، ما نبقيهم، ما نتركهم، هؤلاء أهل كبر وأهل غطرة، لابد أن نقتلهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله من السماء يعني عذاب لما نجا منه إلا عمر. قال: ما كان نبينا أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني من أجل الفدية ومن أجل الأموال تتركون قتلهم. فالله عز وجل عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان هذه من موافقات عمر رضي الله عنه للقرآن، حيث أن أمر الله عز وجل فيهم أن يقتلوا، لكن شاء الله عز وجل حكمة أن يبقون، حكمة لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فرأى رأي سعد وعمر فيه شدة، ورأى رأي أبا بكر أن فيه لين ويسر، وأنهم أهل قرابة وبنو عم وبنو عمومة، فنأخذ الفدية منهم ونتركهم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من غالبيتهم الفدية، وكان مقداره تقريبا 4000 درهم، ومنهم من افتدى بتعليم الصبيان، ومنهم من كان مقابل أسرى من المسلمين، ومنهم من قتله النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من من عليه بالفداء بدون فدية، لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، إما من أن يمن عليه بأن يتركه بدون مقابل، وإما فداء أن يأخذ مقابل، وإما أن يقتله. هذا المرجع يرجع إلى أمير إلى إلى إلى القائد وإلى الأمير وإلى من ولاه الله عز وجل هذه المعركة. فهذه هي غزوة بدر، وهذا ملخصها كما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولأمواتنا وأموات المسلمين. ونتذكر قول الله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ونتذكر قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وأن نتذكر أسباب النصر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه علامات النصر وأسباب النصر كما ذكر الله في سورة الأنفال في شأن غزوة بدر. فينبغي علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى ينصرنا الله على أعداء الملة وأعداء الدين، وليمكننا من رقابهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام يا رب العالمين، وانصر أهله يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمة التوحيد يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم يا مجر الكتاب ويا مجر السحاب ويا هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الدائرة على أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.